هل يجوز الإكثار من الصيام في شهر رجب مع العلم أنني أصوم الاثنين والخميس دائما؟ لا مانع من ذلك، فرجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم تستحب فيها الأعمال الصالحة عموما، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمقابل لظلم النفس والذي هو ضده عفوا هو الإكثار من الأعمال الصالحة. هذا وقد ورد في الصوم بخصوصه في رجب حديثان، وإن كان في سندي كل منهما مقال. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أن الناس لم يكونوا في غفلة عن الصيام في رجب. وكذلك ورد حديث: صم من الحرم وأفطر، ورجب من الأشهر الحرم. وكما أسلفت ففي كل من الحديثين كلام يسير، لكن في فضائل الأعمال عمل بهما عدد كبير من العلماء بضميمة ما ذكر من كون الأعمال الصالحة تعمل في رجب، والله أعلم. يقول: هل الخلع يطلب من أهل الزوجة وموافقة ابنتهم؟ هل الخلع بطلب من أهل الزوجة وموافقة ابنتهم يحتسب تطليق على الزوج؟ الخلع على رأي جمهور العلماء يعد تطليقة واحدة بينة، والله أعلم. هل هناك نهي عن السلام على الطعام؟ لا أعلم نهيا عن إلقاء السلام على الذي يأكل، ولكن العمومات أيضا تفيد الجواز بل الاستحباب، لحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فليسلم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. بس شيخنا في رأي فقهي بيقول إن الواحد لو يسكن في شقة صغيرة ممكن يأجي يخلف عائلين، بس مثلا هو مش خايف من الشرب والاكل، هو خايف بس ايه، عايز يخلي الاولاد يناموا في نومه كويسه ويتعلموا تعليم كويس. هو انا عايز ياجل موضوع الخلفه الكتيره دي لغايه ما ياخد شقه اكبر عشان ما يبقاش فيه زحام في النومه في الشقه، وبرضه علشان ايه يبقى التعليم كويس. هو لكن حته الاكل والشرب والرزق هو مش خايف. انصحك بترك هذا الظن وان تظن ظنا حسنا بالله عز وجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم. ولقد قال تعالى: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومعلوم أن رزق العبد يكتب له وهو في بطن أمه، فتوكل على الله واستكثر من النسل فإنها نعمة من الله، والله أعلم. يسأل: ماذا يفعل بالمولود يوم ولادته؟ يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أم مريم لما وضعتها: وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعويذ المولود إما بقول أو بالمعوذتين مع سورة قل الله أحد، أو بقول: أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، مطلب بارك الله فيك. وكذلك التحنيك: إن أردت أن تحنك أو يحنكه رجل صالح فلا بأس بذلك. ما حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة؟ لا بأس بذلك، والله أعلم. يسأل: ما حكم حلف اثنين على نفس الشيء؟ هل يصومان أو من الذي يصوم منهما؟ بمعنى: شخص قال لآخر: أقسمت عليك بالله أن تأكل. قال الآخر: أقسم بالله ما آكل. الذي قال أقسم بالله ما آكل إذا أمضى يمينه لم يأكل لا شيء عليه ولا على الآخر، أما إذا أكل عليه كفارة يمين، أما الآخر فلا شيء عليه لكونه لا يملك ما حلف عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح يا شيخنا. نعم. بعد إذن سيادتك، كنت حضرتك كان ليا بنتي متجوزة وكانت فتاه عيلة مش موافقة على جوازها، كنت قلت حضرتك السؤال ده قبل كده، وجوزي الله يرحمه ما كانش موافق وهي ابني الله يرحمه ما كانش موافق. فدلوقتي أنا ليا ابن تاني يعني تلميذ من تلاميذكم، هل أقدر أنا أصرف بديله وبدي ابنه حاجات؟ أنا كده أكون يعني مش كويسة ان انا ما اديها وما ادعيش مني جو اكلمها؟ لا عفوا انا ما فهمت السؤال، ركزي في سؤال. لا طيب. يقول هل يوجد تكبير بين السجدتين في سجود السهو؟ نعم يوجد تكبير بين السجدتين في سجود السهو. هل يجوز دعاء الاستخارة بغير الصلاة لعذر؟ لا تكون صلاة استخارة حينئذ، إنما هي الدعاء، والدعاء جائز في أي وقت. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ إذا كانت هناك حاجة فعل إلا لا، لعموم الحديث لعن المصورون، والله أعلم. يقول كنت في مسجد وقت صلاة العصر وانتظرت ولم يأتي أحد ليصلي، وأقيمت الصلاة في باقي المساجد، هل أقيم الصلاة وأصلي بمفردي أم أذهب إلى مسجد آخر؟ كل جائز، ولولا أن تذهب إلى مسجد آخر تصلي جماعة ما لم يأتي للمسجد قوم، وعلى أي حال فأنت مثاب إن شاء الله. يقول الشخص السائل ما الحكم في عمل المعيد في كلية الحقوق؟ أصلح نواياك ووجه الدراسة توجيها شرعيا كيفها بالتكييف المفيد للإسلام والمسلمين وللمظلومين، وكيف ينتصر من الظالم للمظلوم. إذا كيفت بهذه الطريقة فلك نيتك إن شاء الله. يسأل عن عدة وظائف في النيابة وغيرها. إذا كان الشخص يأمن على نفسه الفتنة و يقضي بالحق قدر استطاعته فلا بأس، إن كان يخشى على نفسه الفتنة أو ضعف الإيمان فيبتعد أسلم لدينه. يقول كل يوم جمعة أحب أن أبكر في الذهاب إلى المسجد، لكنني أجد ناسا يقرؤون القرآن جماعة، هل أجلس معهم في المسجد أم أخرج حتى يرفع الأذان؟ لا، بكر بالذهاب إلى المسجد وصلي ما كتب الله لك أن تصلي، أو اجلس استمع القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ هذا معي؟ نعم. بعدين حضرتك الشيخ استخدمتك في كتاب فكر السنة بتاع الشيخ سيد سابق، حضرتك بتاع الحديثين بتاع حديث رب اغفر لي والحديث الثاني رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني واعفني وارحمني، حضرتك من ضعف الحديثين، طب الواحد يقول ايه؟ الحديث الاول رب اغفر لي رب اغفر لي، والثاني اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. نعم في سند كل منهما ضعف، لكن العمل على الاول اولى لان ضعفه اقرب من الثاني، وفي فضائل الأعمال يتجاوز في مثل هذا. نعم الحديثان ضعيفان، رب اغفر لي رب اغفر لي، وكذا الآخر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، لكن الأول الضعف الذي فيه قريب وتغاضى عنه بعض العلماء لكونه في فضائل الأعمال فهو الأقرب. وعلى أي حال فالمقام مقام دعاء أيضا، حتى لو دعوت ولم تعتقد ولم تلتزم صيغة بعينها، لأن الصيغ بعينها لم تثبت، الأمر في ذلك واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل، السلام عليكم، يقول السائل: ما الرأي في راتب الضمان الاجتماعي؟ وراتب يأتيك من الدولة عند كبر سنك وبناء على احتياجك فلا بأس به، الله أعلم. هل الدفع قبل خطبة الجمعة سنة أم اجتهاد؟ ليس بسنة، وليته لا يفعل، فالجمعة لم يكن قبلها دروس في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم العمل في محل سوبر ماركت، يعني بالعجمية سوبر ماركت وبالعربية دكان كبير متكامل يبيع بعض الخمور أو البيرة، إذا كان كبير جدا وأنت لست بمتعلق ببيع الخمور فلا بأس أن تعمل في قسم بعيد عن الخمور. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم. احنا اثنين ذكور وثلاثة إناث شيخ مصطفى. نعم. والدي بنى لكل ذكر شقة الزوج فيها. ارفع الصوت، صوت ضعيف لا يسمع. احنا اثنين ذكور وثلاثة بنات. انتم رجلان وثلاث نساء وبعد فيهم. بعد ما توفى والدتي في حته ارض شاركنا الذكور في بنائها. والوالده عليها رحمه الله قعدت. لا عفوا، الصوت ضعيف جدا، الصوت ضعيف. واحنا في الشقه. يسال الاخ السائل يقول: ما الراي في تعليم الاناث؟ المراه تعلم كالرجل، ف النصوص الواردة في الحث على التعلم عامة، أما إذا وجدت مفسدة محققة فالله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. يسأل يقول: هل تجوز الصلاة بالحذاء في الشارع أو في الحديقة؟ نعم، تجوز الصلاة بالنعال حتى في المساجد. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث في هذا الصدد، أعني في إباحة الصلاة في النعال. وسئل أنس كما في البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال: نعم، والله أعلم. يقول: ما كيفية شراء السيارة من البنك؟ أنصحك ألا تشتري من البنوك، فالبنوك لا تمتلك السيارات، إنما تحيلك إلى معرض وتدفع نيابة عنك وتأخذ ما دفعته مع الفوائد الربوية، فابتعد عنها أسلم لدينك. حديث: من أحب فطرتي فليستني بسنتي ومن سنتي النكاح، سنده ضعيف. يقول: ما حكم رسومات الأطفال الكاريكاتيرية على الحائط في غرف الأطفال؟ جائزة مع الكراهة. ما الحكم في الرسم على وجوه الأطفال في الحدائق للفرحة واللعب؟ جائز ولولا تركه. هل يجوز السفر إلى فلسطين والانضمام إلى فصائل المقاومة فيها؟ هذا يحتاج إلى تحرير، ليس هذا محله. ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب؟ الصلاة صحيحة والأولى تغطية القدمين. يسأل عن قدر زكاة المال. أقول: زكاة المال ربع العشر إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة أخرج ربع العشر سنويا. نعم. يسأل سائل: رجل يركب حصان، عفوا لا مكرر بعض الشيء. يسأل أخت تصلي 4 ركعات دائما قبل كل فرض غير السنن، هل هذا له أصل؟ الأصل في 4 ركعات لا أعلم له أصلا إلا في صلاة الظهر وهي سنة راتبة، لكن إن كانت تعمل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى لو سمحت، عندي مبلغ من المال ومسلفاه لأخي ليا، وبعدين المبلغ ده يحق عليه الزكاة. أنا نظرت في نفسي إن المبلغ ده أنا هنطلعه صدقة جارية على روحي، هل يجوز عليه الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فامرأة نذرت أن تخرج مبلغا من المال صدقة جارية، هل هذا فيه زكاة؟ أقول إذا كان المال لم يزل بحوزتها عليه زكاة، إلا إذا خرج من حوزتها للمصرف الذي نذرته، فإذا خرج من حوزتها ومن تصرفها للمصرف الذي نذرته لا بأس، تسقط الزكاة حينئذ. أخشى لأنها قد ترجع في نذرها، لكن إذا خصصت، إذا جنبت المال جانبا وقالت هذا صدقة جارية، فحينئذ تسقط الزكاة عنه، والله أعلم. يقول أخو السائل: امرأة هل يجوز أن يرى أبو الخاطب وجه مخطوبة ابنته؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، فهو رجل أجنبي، إلا إذا عقد ابنه العقد، حينئذ تصبح زوجة الابن محرمة على الأب دائما، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم سفر النساء من غير محرم إذا كان الأمن متوفرا؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة فلا بأس، والله أعلم. يقول: إذا نويت الوضوء أثناء الاستحمام بغرض النظافة لا من أجل الطهارة من الجنابة، هل يجزئ ذلك عني عن الوضوء؟ نعم يجزئ عنك ذلك. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الغسل والصلاة به، هل يقوم مقام الوضوء؟ قال: نعم، وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والله أعلم. يقول: هل يصح الحج بطريقة خدمات الحجاج؟ نعم، الحج صحيح ما دمت أتيت بأركانه وواجباته. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت سمحت لي شيخ بس سؤال. أنا دلوقتي حلفت يمين، وفي إنسان ثاني هو اللي وقع اليمين ده، فالمفروض أنا اللي أشيل كفرت اليمين ولا الإنسان اللي وقع اليمين؟ أنت حلفت على شيء تملكينه أو لا تملكينه؟ لا، على أنا شيء تقدري عليه أو لا تقدري عليه؟ لا، أنا مثلا دلوقتي حلفت يمين إن مثلا لأختي إنك ما تعمل حاجة، فهي وقعت اليمين وعملت الحاجة دي. يعني قلت لأختك على سبيل المثال: والله ما تغسلي لي ثياب. أختك غسلتها. نعم. رغما عنك. نعم. لا اسمع لك أنت إلا إذا كان بإمكانك منعها وقصرت في منعها تلزمي بالكفارة. في سؤال ثاني يا شيخ. أنت فهمت الجواب أولا؟ نعم حاضر، أيوة فهمت. ماشي، الحمد لله. السلام عليكم. يقول السائل: قرأ الإمام سورة العلق كاملة بالركعة الأولى وأتم بآخر آية التي فيها السجدة ولم يسجد سجود تلاوة وأكمل عادي بالركوع. بعض المصلين حسبوا أنه سجد وسجدوا ولهذا أضعوا الركوع، ماذا يصنعون؟ إذا أضعوا الركوع عليهم بعد أن يسلم الإمام أن يأتوا بركعة جديدة، أما إذا كان بإمكانهم بعد أن اكتشفوا أن الإمام لم يسجد سجدة التلاوة، إذا كان بإمكانهم أن يركعوا ولو منفردين عن الإمام ويتابعوا الإمام بعد فلا بأس بذلك، ولا يأتون بركعة حينئذ. يسأل عن اعتكاف المرأة في المنزل. الله يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف يكون في المسجد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا شيخ. نعم. بالنسبة لي أنا أقول لحضرتك أنا مش راضي عن جواز البنت يعني وكده، وكان باباها ووالدها، ودلوقتي أنا ساعات بنفق على ابني ومش بديها حاجة، فكده ذنب عليا. يعني أنت لم توافقي على زواج ابنتك من شخص معين؟ خالص خالص، وهي أصلا يعني مش بتجيلي يعني، يعني مش عايزاها ما بحبهاش دلوقتي. طيب لماذا أنت رافضة؟ لعلة شرعية أو لعلة غير شرعية؟ كل حاجة يعني، مش هو ده كان كده يعني، احنا الحمد لله رب العالمين يعني هو مش يعني زينا ولا في أخلاقنا ولا كده، فأنا كنت مش موافقة من زمان، والدة الله يرحمها وابني اللي مات، فقلت بس عشان بس ربنا مش يغضب علينا خليت ابني الصغير هو اللي راح بس يعني يتوكل ده قالتها وخلاص، يعني يعني مش في صلة قوي بيني وبينها، فأنا بس ساعات بدي ابني ومش بديها، فأنا خايفة أكون ده ذنب عليا. أعطيها شيئا أيضا، أعطيها شيئا أيضا بارك الله فيك. لعموم الحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك أنا كنت في رمضان اللي فات أفطرت 6 أيام بسبب العذر يعني، وجيت في شوال نويت إن أنا أصوم 12 يوم ورا بعض، 6 اللي أفطرتهم و6 بتوع شوال، على أساس يعني الناس سمعت إن ده أفضل وكده هوت، ان انا اقضي الدين الاول وبعدين اصوم 6 شوال. فاللي حصل ان انا صمت 6 أيام أو 7 أيام بس في شوال، وجيت بعد كده حملت، وانا دلوقتي حامل في الشهر السادس. يعني ماذا نويت ماذا نويت عند صيامك في شوال؟ نويت نافلة او فريضة؟ انا نويت اصوم الـ12 يوم ورا بعض 6 رمضان. لا يعني عفوا الايام الفريضة نويتيها او لم تنويها؟ نويتها بس ما كملتش الـ12 يوم. فهل لا لا عفوا كلام غير واضح، يعني نويتها متدخلة لم تميزي نية كل يوم؟ لم تميزي. صمت كم يوم؟ حوالي 6 أو 7. على كل يا أختي أحوط لدينك وأسلم، أعيدي صيام الأيام 6 الفريضة التي عليك، إنك خلطتيها بنية نافلة، وفي صيام الفريضة يلزم وضوح النية. أعيدي صيام الأيام 6 التي عليك من رمضان، ولا يصلح فيها الإطعام لأنها أيام أفطرتها نتيجة الحيض، والأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض يلزم إعادتها. بارك الله فيك. يسأل البنوك ترفض صرف الحوالات النقدية للمنقبات إلا بعد رفع النقاب، هل يجوز المرأة أن ترفع حينئذ؟ يجوز أن ترفع حينئذ، والأولى أن يخصص البنك موظفة لذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمعت الشيخ، أنا سمعت فاتوى الشيخ صالح الفوزان سأل وحدة طلاب الأردن عن الدراسة المختلطة لو ما فيش غيرها في البلد، فقال الشيخ نعم نعم الشيخ صالح الفوزان أي إن كان الشيخ وفقه الله لكل خير، ما السؤال بس لا تسمي أفضل، تفضل. سؤال عن الدراسة المختلطة إن لم يكن يوجد غيرها في البلد. سؤال عن ماذا؟ الدراسة المختلطة. عن إيه؟ الدراسة المختلطة في الجامعة. الدراسة المختلطة نعم. الجامعة. فقال الشيخ لا يجوز الدراسة المختلطة في الجامعة. أنا لا أعرف رأي الشيخ وفقه الله إلا هو عالم من علماء المسلمين الأجلاء. وعالم من علماء المسلمين الأجلاء لكن بارك الله فيك لابد هنا من التفصيل. فإن البنات أحيانا في الجامعات المختلطة ككليات الطب ونحوية بعض البنات يكن في اتجاه بعيد عن الرجال قدر الاستطاعة ويجتمعن ويبتعدن عن الاختلاط قدر الاستطاعة. فلا نستطيع أن نصدر فتوى بمنع البنات مثلا من دراسة الطب ونساؤنا يحتاجن إلى تطبيب وبناتنا يحتاجن إلى تطبيب. فالأمور لابد فيها من التفصيل بارك الله فيك لعله بلغتك فتوى الشيخ وفقه الله مجملة بارك الله فيك وأنت ما عرفت المراد جيدا. السلام عليكم. يسأل سائل يقول يقول الأخ السائل ما حكم الدعاء بعد الفراغ من ختم الصلاة وبعد الأذكار؟ لا بأس بالدعاء عقب انقضاء الصلوات بل يرى جمهور العلماء استحباب ذلك، ذلك لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ولأن النبي كان يستغفر بعد الصلوات والاستغفار نوع دعاء والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أطلع حضرتك بس يعني لا صراحة. الحمد لله. اللهم صل على رسول الله. أنا بشوف رؤية على كم مرة على فترات مختلفة كده إن أنا وأنا عزكم الله وأنا بتدرج حد بشوف عورتي. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. نعم. بقول لك بوضع حضرتك بشوف رؤية على فترات متباعدة اللي وأنا بتمرن حد يشوف العورة بتاعتي. هذا من الشيطان ومن تلاعب الشيطان بك. طيب. هو التي فيها تكشفات للعورات وظهور السوءات في الغالب تكون من الشيطان. تعوذ بالله من شرها. وادخل عن يسارك ثلاثا ولا تحدث بها أحدا وقم واركع ركعتين. وتحول عن جنبك الذي كنت عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. جدتي ورثت قطعة أرض عن أبيها. نعم. ومن أجل التعامل الرسمي في الأوراق سجلت باسم أبي في الجمعية الزراعية. طيب. ولكن معروف أنها لجدتي. ولما ماتت جدتي كان إيجار الأرض يوزع على أبي وإخواته. حتى ماتت أمي. والإيجار يوزع على أبناء جدتي. ولكن عند البيع لما جينا نبيع الأرض أخواتي رفضوا إن هي تتوزع شرعي، قالوا لنا بما هو مكتوب في الأوراق إنها باسم جد باسم أبي. فما حكم إذا صدقت فيما نقلت في إخوانك لصوص؟ طيب إخوانك لصوص. وإذا أخذت أنت النصيب فراجعي واعطي كل ذي حق حقه قدر استطاعتك ومن القسم الذي يخصك. طيب يا شيخ انا اخذت القسم الذي يخصني شرعا واتصلت بابناء عمتي اللي اقرب مني في المكان ورفضوا ياخذوا ما معي من اموالهم. يعني رفضوا عن مسامحة ولا عن استقلال لهذا القدر؟ لا رفضوا قالوا ناخذ كله يا اما لا. خلاص ضعي اموالهم على جانب وقل هذه أموالكم في أي وقت خذوها مني هذا الذي يخصني. هل أعطي الباقي الزائد عن حاجاتي اللي هو نصيبهم هل أعطيه لأحد الورثة ويعتبر محتاج لأمان؟ يعني هل أحد الورثة إذا كان نصيبه يوازيه أو أقل منه هو اللي معي اللي أو أكثر منه عفوا إذا كان الوريث الذي ستعطيه هذا المال نصيبه أكثر من هذا المال أو يوازيه لا بأس. أعطيه يعني أعطيه وشهيد الناس كل فلان أنا خصت من ما يخصني من هذا المال لأحد الورث الآخرين فلان الفلان المظلوم فلا تعطوه شيئا لأنه قد أخذ نصيبه مني. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام. سمعت حضرتك أنا شفت رؤيا أنا توفى. ليس هذا المقام مقام تفسير أحلام، فتاوى هنا فتاوى، تفسير الأحلام له مقام آخر بارك الله فيك. يقول: هل من البر أن أضغط على زوجتي من أجل مساعدة أمي في الأعمال المنزلية أم أن هذا ليس بواجب على زوجتي، خاصة وهي لا تستريح في التعامل مع أمي، وليس بواجب على زوجتك، لكن إن فعلت فهو حسن ومستحب لكن من غير إجبار، والله أعلم. يقول: هل تبسم الميت عند حضور المنية دال على شيء؟ أقرب إلى البشارات لكن لا أحفظ نصا ثابتا في ذلك، والله أعلم. يسأل: ناصحة حديث، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث ضعيف. يقول: هل يجوز خروج الزوجة لقضاء يوم على البحر مع زميلاتها وأزواجهن بإذن زوجها بالملابس الشرعية؟ هل هذا جائز؟ الأفضل لها أن تخرج بصحبة زوجها، بصحبة زوجها، لأن الفتنة تحدث إذا كانت بلا زوج، وأنظار الرجال حينئذ ستتجه إليها. هذا والله أعلم. يسأل: إذا فاتتني ركعة من صلاة المغرب أو العشاء آتي بها سرا أم جهرا؟ الأمر في ذلك واسع، والأقرب أن تأتي بها سرا، وهذا رأي الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن حكم شراء شقق من بيت الإسكان والتعمير للمصدر. لابد من الاطلاع على صيغة العقد، فإن كانت به بنود ربوية لا يجوز، إن لم يكن به بنود ربوية جاز، فلا بد من النظر إلى صيغة العقد. ليس مع نسخة من العقد يا شيخ. نعم؟ ابحثي. ليس مع نسخة من العقد، لا ما أستطيع أن أفتي غيابيا، لا بد من النظر إلى صورة العقد، فإن كان فيها بنود ربوية لم يجوز، وإن وجدت بها بنود إن لم يكن بها بنود ربوية جاز الشراء، إن كان بها بنود ربوية لم يجوز الشراء. بنت اشترى زوجها لها 25,000 ذهبا وهذه شبكتها، هل إخراج الزكاة عليها أم على زوجها؟ إخراج الزكاة عليها، فالصداق صداقها والمال مالها، والله أعلم. يسأل سائل، تقول السائلة: زوجي طلقني الطليقة الثالثة وأنا حامل، هل الطلاق يقع؟ نعم الطلاق يقع. أخت ترتدي النقاب وزوجها قال تكون طالق إن لبسته بدون علمك، إذا أراد أن يرجع عن يمينه فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، وأنصحها بالثبات على دينها بارك الله فيك، تخبره وتثبت وتلبس النقاب أو قيدها بالعلم، تقول سألبس النقاب من الآن. يقول: هل يجوز أن يخرج الإمام بالمصلين لأداء صلاة التراويح خارج المسجد بسبب الحر؟ نعم يجوز، لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. أنا رأيت حضرتك في ميارة النائم أنت والشيخ أبي إسحاق الحويني. الصوت ضعيف. شفت حضرتك أنت في ميارة النائم أنت والشيخ أبي إسحاق. الله يرحمه عليكم. فالشيخ أبي إسحاق سألني سؤال في القرآن في سورة النساء. إلا أوحينا إلى إيه إلى النبي يعني السؤال وقال لي كان ليه أنتنا يقولوا أتينا داود زبورة فقال لي سؤال ثاني قلت له عفوا المقام مقام فتوى إذا كان عندك سؤال يجاب عليه لا بأس إذا كانت رؤيا منامية فلا مقام آخر. يقول السائل صيام الأيام الثلاثة كفارة اليمين هل يلزم فيها التوالي؟ لا يلزم فيها التوالي بل يجوز أن تكون متفرقة ولو كانت متتابعة لذكر ذلك ولكن يجوز صومها متفرقات والله أعلم. يقول السائل هل ثبت حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله؟ الحديث كل طرقه ضعيفة لا يثبت حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله والله أعلم. يقول جدتي أم أمي أربعتي مع خالتي هل يجوز أن أتزوج بنت خالاتي الأخريات؟ لا يجوز لأنك تعتبر خالهن من الرضاعة أخ لخالاتك من الرضاعة فأنت خال للبنات من الرضاعة فلا يجوز لك ذلك. يسأل عن معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الأظهر من أقوال العلماء إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة شوف. نعم. جدي أنا كان شاري أرض من حوالي 40 سنة مأجرها من صاحبها. جدي كان مأجر أرض من حوالي 40 سنة صاحبها. فلما جيت اتوفى انا ابويا لي اعطى اخوات سجار فعمي ده هو اللي ليه في السلاح يعني هو يعني بيجيب في السلاح فلما جيت اتوفى هو خد كم اسلحه ايه قدام اهو يعني مش جيت ملكا لا يعني احنا استناها جار معانا وعمي زي ما هو وفى الاسلحه صاحب الارض عاوز يردها دلوقتي اللي هو صاحبها اللي انا جيت مأجرها منه من 50 سنه فلما جه يبيعها لما جه يبيعها جدي قال له لما جه يبيعها عمي باعها فالمفروض يعني احنا بنقوله يعني دي مراد هو لا يعني مثلا طلعت 2 مليون ولا 3 مليون قال لك لا دي مراديه عاوز يدي كل واحد فينا 5000 مع العلم حضرتك اللي احنا ما كناش بناخد منها اي وارد يعني هو كان يعني المحصول بتاعها بياخد كله يعني اسمح لي يا سائل ايوه انت تقول جدك اجر ارضا منذ 50 عاما وبعدها مات جدك وعمك الفلاح هو الذي يدير العمل في الأرض وبعدها صاحب الأرض أراد أن يبيعها فعمك رافض أن يخرج من الأرض فعرض عليه صاحب الأرض مبلغا من المال وأنت تريد أن تسأل هل لكم جزء من المال أم لا هذا المال الذي ستأخذونه أو يأخذه عمكم سحت ولا حق لكم فيه ولا حق لكم فيه اخرجوا من الارض اذا طلب صاحب الارض منكم خروجكم لان العقد اجبر عليه صاحب الارض اجبر عليه ان يبقي اجبر على ان يبقي المستاجر ولا يخرج المستاجر الا باختيار نفسه لم يكن صاحب الارض يعرف ذلك فالقوانين الحكوميه الباطله هي التي مكنت المستأجر أن يتلاعب كيف يشاء بمالك الأرض وتعرف أن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فيك. نعم. إحنا أربع بنات. نعم. وبابا كتب لنا، أبونا كتب لنا البيت من 15 سنة. خلاص؟ نعم. وعرفنا ده حرام يعني كده. فقلنا يعني رجع كل واحد حقه يعني من واد عمي وكده. أول ما سمحونا الحقوق، بس واحد منهم مات، فطبعا ما عرفناش ناخد المسامحة بتاعته، فعايزين ايه؟ عايزين يديله حقه، فأنا مش عارفة أديله حقه من 15 سنة، أنا جيت أفتح حتة أرض. أبوك عاش كم سنة بعد ما كتب الأرض لكم؟ عاش 5 سنين، بس كان متزوج برضه، اتزوج بعد أمي، بعد ما أمي ماتت. لا عفوا، يعني أولاد عمك أو أمامك عرفوا ذلك في حياة أبيك؟ إيه؟ أمامك لما أبوك كتب لكن الأرض يا بنات، أمامك كانوا عارفين أو لا؟ لا هم كانوا عارفين، كانوا عارفين، بس إحنا رأي يعني خايفين من الشرمة، يعني خايفين من الحرمة. هل أحد منهم عشان إحنا أصلا اللي غصبنا على أبونا إن هو يكتب لنا البيت ده؟ هل أحد من أعمامك، هل أحد من أعمامك أبدى اعتراضا، خاصة الذي مات، أبدى اعتراضا في حياة أبيك؟ لا، عم واحد كان ميت أصلا، واحد كان ميت، والثاني كان عايش بس كانت مات قبل أبويا برضه. يعني عمك الميت لا حق له إذا كان مات قبل أبيك. على كل انت هذه هبة وقد مضت بأهلها، بارك الله فيك. فإذا كان أعمامك الموجودون مسامحون لكم فالحمد لله. لا ما فيش حد، الاثنين ماتوا أصلا بس ولادهم. السلام عليكم. يسأل سائل ماذا يصنع مع نظر الفجاءة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني لا تسترسل في النظر، إنما إذا وقعت عيناك على شيء محرم اصرف بصرك والله أعلم. يسأل سائل يقول أنا جهزت ابنتي للزواج ولي بنت في سن الطفولة، هل يجب علي أن أكتب لها شيئا من المال مقابل زواجها إذا تزوجت أو ماذا؟ أقول لا يجب ذلك عليك، والهبة التي أعطيتها لابنتك التي يراد زواجها هبة مسببة، والهبات المسببة مستثنى من حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، خارج من ذلك والله أعلم. يسأل السائل يقول أمي ماتت وعليها نقوط أفراح، ناس كثير في القرى كانوا يدفعون نقوطا لها أثناء زواج أخواتي البنات، والآن أمي ماتت، هل نقوط الأفراح دين يقسم من التركة قبل قسمتها أم ماذا؟ أقول هو لا يقسم من التركة قبل قسمتها، لكن الأعراف دارت على أننا نسدده، فكل يسدد قدر استطاعته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. حضرتك أنا أصحب معك، بس أنا يعني اتسرعت لو سمحت. الأرض إحنا ألو؟ أي نعم. بقول لحضرتك الأرض دي كان العقد اللي إحنا نطلع مثلا صاحب الأرض ياخد جزء وإحنا جزء، يعني ده بالاتفاق. نعم عفوا لو سمحت الشيخ، انا كنت مسيب حضرتك. ايوه بقى صوتك بقى ماشي، هوضح الصوت بس لو سمحت. لو بقول لك احنا كنا متفقين مع صاحب الارض، عمي كان متفق مع صاحب الارض اللي هو هيطلع مثلا صاحب الارض هياخد مثلا مليون وعمي مثلا ياخد مليون، ده هو بالاتفاق من التجاري اللي احنا نقعد في الارض، هو صاحب الارض الارض عفوا صاحب الأرض. أيوة. ماذا سيأتي عمك المليون؟ صاحب الأرض مجبر، وأنتم تحاكمتم إلى القوانين الباطلة التي مكنتكم من الأرض وليست لكم. صاحب الأرض خطيب نفسه أن يقول خذ المليون لكم هدية مني لكم. طب ممكن أقول لحضرتك حاجة بس حاجة صغيرة. هي الأرض هو قال لك مثلا بيعوها مثلا بمليون. أنا اللي فوق البليون يعني أنتوا بقى أنا طلبت في الأرض مثلا في الفدان مثلا مليون. أنتوا عرفت تبيعوا مليون ونص يبقى نص ليكم مثلا. هو اللي يا أخي يعني لابد من رفع الإجبار الذي على صاحب الأرض. ما هو لابد أن يكون صاحب الأرض طليق جدا في ذلك طريقا. افهم كلامي بس لا تأكل مال الناس بالباطل أنت وأعمامك. افهم الكلام. إذا كانت صاحب الأرض حر وطليق وغير مقيد بأية قيود ووكل شخصا قال خذ هذه الأرض بعد مليون والزائد لك لا بأس بذلك. أما إذا كان مقيدا ووكلكم وقال بعد مليون وخذ الزائد لعجزه عن البيع بسبب تواجدكم فيها اختلفت المسألة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول إذا أمرتني أمي بتطليق زوجتي وزوجتي مستقيمة وإنما طلبتني الأم بتطليقها لأن زوجتي لا تختلط بإخواني الذكور هل أطلق زوجتي؟ لا تطلقها بهذا التوصيف لا تطلقها. فالطلاق أيضا ضرر وضرر على الأبناء وضرر على هذه المرأة الدينة التي ما اقترفت إثما ولا جرته إلى مسلم. هذا ويقول السائل صاحب انفلات الريح المتقطع الذي لا يدري متى وقت طهوره من عدمه ماذا يصنع؟ يتوضأ ويذهب إلى الصلاة ولا يبالي بعد ذلك إذا خرج الريح لأنه صاحب مرض. والله سبحانه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. يقول دخلت المسجد والخطيب يخطب هل أصلي ركعتين أو أجلس؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له سليك الغطفاني جاء وجلس في المسجد قبل أن يركع ركعتين فقال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. ويتل ركعتان كما هو معلوم على الاستحباب والله أعلم. هذا بهذا القدر أجتزئ. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام منارة خير للإسلام وللمسلمين. اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء للبلاد والعباد أن يحفظ الله البلاد والعباد وأن يجمع بين قلوب العباد على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأذكر الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وأذكر الذين يطوفون بالقبور ويسألون الأموات كشف الضر وجلب النفع بأن عملهم هذا يحبط أعمالهم. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.